orang yang tadi yang guru bila itu dari ini makam itu yang guru bila itu baik walaupun kita belajar dari ini jenisnya dan ini murah dengan Al-Quran Al-Quran ini ada akhbar buat ada di sini ada jasli kita kerja ada akhbar buat kan di Al-Quran Al-Quran ya وأجل إفراد نعم. لا يداني. إيه. فكرنا على أي نعم. أنا قلنا لأن التعبير الذي ذكر الله عز وجل لما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة. لا يمكن أن يراد بها القوة. وأما قوله قول العرب ما لي يداني في كذا. ما لي يداني في هذا فيريدون بها الطاقة والقدرة وهذا شيء مشهور عندهم لا ورد في مثل التركيب ما في شك ورد في مثل التركيب وذكرنا لكم من الدليل من الحديث ومن الشعر العرب نعم نقول القرون الثلاثة ما سكت القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإنه وإن ربكم ليس بأعور فهموا أن لله تعالى عيني ومشوا على الظاهر وأنا قلت لكم في درس أمس إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن لله يدين ثنتين تقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر فهم مشوا على الظاهر نعم اي نعم هذا عام يراد به الخاص عام مخصوص يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تفنى خلقت للبقاء وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفنى نعم أمثل من أقول أنا لما خلقت بيدي فقال أحد الأخوان هنا آدم لم يتخلق بعد لأنك توقفت هذا قلت هذا بحث آخر كلام كيف شلون؟ لأنك توقفت قلت هذا كلام ثاني لما قال لما خلقت بيدي قلت هذا كلام ثاني قال لم يتخلق آدم بعد كيف لم يتخلق؟ أجاب دلم ها؟ فقد بماء النكرة ما نكرة لماذا؟ إيه إيه نعم نعم لما يتخلق نعم نعم نعم نعم هل فيه كلام هذا يعني لم يتخلق بعد هذا؟ لا ما هو صحيح احنا كنا فيه نظر يعني معناها انه مو انه بننظر فيه اذا قلت فيه نظر يعني ما هو مسلم نعم بارك الله فيك المتعدد اكثر من واحد قول الله تعالى ذكر من جليل صبري ومنهم سفيان الثوري قال بعلمنا ايديهن وامرنا نعم فما في دليل على تعدد العين إيه؟ أما حديث الدجال بارك الله فيك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور له عينين صحيح وأنه أعور نعم أما أن اللي معه وجل عينين اثنتين نعم فنريد الدليل بارك الله هذا الدليل هذا الدليل لكن هذا هو الذي بين الرسول أنه آية وعلامة